الحافظ يقرأ أن قد يستطرب، لكن أهمية توحيد الله عز وجل والإسلام هي أهم من كل أمر. أن نعلم أنها ليست كلمة كتاب، إذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فمعناها أن يوحد الله سبحانه وتعالى في كل أمر، وأن أستمع إلى أي أمر يأمر به الله. كما قال بعض السلف: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها أذنك، أرعها أذنك، وأيها الذين آمنوا ماذا؟ لأن هذا خطاب من الله عز وجل، فيجب أن تعبده وحده وأن تطيعه. فإذا الأمر الذي يأتيك بعد ذلك يجب أن تنفذه. فلو أن أحدا أخل ببعض أنواع التوحيد فإنه لا شك قد أخل بالتوحيد، مما قد يخرجه من الملة في الإسلام، قد يخرجه ذلك من الإسلام نهائيا، فمن يدعو غير الله أو يستغيث غير الله أو أمثال ذلك. ولكن حتى في الطاعات الذي يكفر في بعض الطاعات فلا شك أنه يمان وينكر، والذي يعترض على الله سبحانه وتعالى في بعض التشريعات فإنه كمن يعترض على شرع الله عز وجل كله. وهذه من الأشياء التي تخفى على كثير من الناس، ويجب أن توضح ويجب أن نعرف حقيقتها والإحرام. كثير من الناس لا مانع لديه ويحب الإسلام ويحب التوحيد والدين، إن كان هو الصلاة أو الصيام والحج والصدقة وما أشبه ذلك، لكنه لا يريد ولا يطيق أن يسمع من يقول له اتق الله ودع الربا مثلا، لأنه يتعامل بالربا، فهو يحب ما أنزل الله إلا الربا، لا يريد أن يتحدث عنه. بعض الناس يحب ما أنزل الله من صلاة وصيام وزكاة ويوحد الله في ذلك، لكن لا يطيق أن تحدثه عن الحجاب، أنه لا يجوز له أن يفرض امرأته متبرجة أو لا يراها إلا فقط المحارم الذي ذكر الله. هو أيضا لا يرى امرأة لا في سن ولا في الشارع ولا في هذا إلا ما أحل الله، يرى هذا الصعب يكره هذا الجانب. وهكذا لو أن كل مسلم فتش نفسه لوجد أنه أغلب بأهل التوحيد، لكن الانفراد والاستسلام لله سبحانه وتعالى على الحقيقة فيه خلل، قد يصبر وقد يصبر، لكن هذا الخلل موجود عند أكثر المسلمين. وما يحتاج جميل على هذا الخلل، لأنه انظروا إلى ربهم، انظروا إلى حال المسلمين اليوم، إن كان حال اليوم في عزة ومنعة وقوة فإن نحن محققون للتوحيد، لأن كنا في ذل وانحطاط وتفرق فاعلموا أننا لم نحقق توحيد الله تبارك وتعالى. فبقدر ما نحقق التوحيد نكون بانتصار باذن الله عز وجل، وبقدر ما يكفي الشرك والبدع والمنكرات والمعاصي التي تبعد الايمان عن تسل به نهائيا، وبقدر ما يكون حالنا من الخطير ومن الانتصار.